قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى يا عبد الله هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه هي التقوى، بأن تجتهد يا عبد الله في طاعة الله، وتجتهد في البعد عن مساخط الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء أو عن أمر فاجتنبوه. فالأوامر بحسب الاستطاعة، وأما النواهي فكل مسلم يستطيع تركها، كل مسلم يستطيع تركها إذا اجتهد في طاعة الله واستعان بالله تبارك وتعالى على ذلك. ثم بين بعد ذلك ما يكون رافدا للتقوى ودليلا عليها ومحققا لها، ويكون المرء مؤسسا عبادته عليها، ألا وهو الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم إلى يوم لقائه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي هذا دلالة على أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالاعتصام بحبل الله والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو طريق الخلاص وطريق النجاة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. التمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا بأداء فرائض الله وإحلال الحلال وتحريم الحرام والوقوف عند حدود الله، هذا هو طريق النجاة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فحقيقة الاعتصام بحبل الله هو الامتثال أوامر واجتناب النواهي. قال ابن عباس: حبل الله القرآن، وقيل الإسلام، ولا تعارض بين هذه التفاسير. فالقرآن قائم، فالإسلام قائم على القرآن، والقرآن مرتبط بالسنة. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وبمقابل الاجتماع والاتحاد على طاعة الله والتأسيس على تقوى الله عز وجل، حذر مما يضاد ذلك وهو التفرق والاختلاف. فالتفرق نقمة من النقم وليس رحمة كما يزعمه البعض. التفرق أمره خطير، تأتينا الآيات التي تحذر من التفرق بصراحة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالمسلم عليه أن يلزم غرز الجماعة وأن يبتعد عن الفرقة والاختلاف، ولا يتم الاعتصام بكتاب الله عز وجل إلا بمجانبة ما يضاد ذلك من الاختلاف والتفرق الذي هو من أخطر الأمور التي تقوض وتفتت أوصال المجتمع. ثم بعد هذا يذكرنا بنعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تفكروا في نعم الله، وأعظم نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها علينا هي نعمة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حيث أنقذنا الله به وألف بين قلوبنا بعد الفرقة، وجمع بيننا بعد التفرق، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ألف بين المؤمنين فجعلهم إخوة في الله، متعاونين، متضامنين، متحدين، متكاتفين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فتنبه لهذا يا عبد الله، تنبه لهذا، يعني الذين كانوا بالأمس أعداء يتقاتلون يقتل بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويهلكون الحرث والنسل، فجمعهم في سنوات أو سنيات قليلة حتى أصبحوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا يعني من فضل الله على الناس الذي جمعهم على الحق وألف بين قلوبهم بعد أن كانوا متفرقين متناحرين. وبعد أن كانوا مختلفين ومتباغضين ومتهاجرين يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، ألا والقوي يأكل الضعيف والكبير يعتدي على الصغير، والمرأة تظلم فلا تأخذ حقها في الميراث بل إنها عندهم مثل سقط المتاع، فيتسابق إليها أقارب المتوفى، فإذا أقبلوا عليها رمى كل منهم ثوبه أو جزءا من ملابسه عليها، فأيتها وقع عليها هذا الثوب فهي إرث له والعياذ بالله. وهذا كله من تلبيس إبليس. ومن تلبيس الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم بسبب الفرقة، وبسبب أنه ليس هناك دين يجمعهم ولا كيان يوحد بينهم. فامتن الله عليهم بالإسلام فاتبعوه وساروا عليه على نهجه، فلم يكد يمضي ربع قرن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الإسلام إلى تخوم الصين شرقا وإلى المحيط الأطلسي غربا، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم إن الله عز وجل أنقذكم من النار، لو لم تتبعوا دين الإسلام وتؤمنوا به لكنتم من النار، من أهل النار، لكنتم من أهل النار

ثم أردف بعد أن أمر بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل ندب طائفة من الأمة إلى القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، بعد أن يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة في دين الله ويتمكنوا من المسائل التي يطرحونها ويجيدونها كما أمر الله عز وجل وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. يدعون إلى الخير شامل لكل ذلك، شامل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة وكل ما يصدر من العبد ما أمر به العبد من فعل الخيرات، من فعل الخيرات. ولتكن منكم أمة أي جماعة صادقون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. يعني من أبرز صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا تأخذهم في الله لومة لائم. ومن صفاتهم أنهم يؤمنون بالله إيمانا متضمنا للقول والاعتقاد والعمل. فهذا هو هؤلاء صفاتهم، الذين هؤلاء صفاتهم هم من أقرب الناس إلى الله إن لم يكونوا أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ويدعون الخير يشمل جميع خصال الخير، يشمل جميع خصال الخير. فلا ينبغي ولا يجوز أخي المؤمن أن تتساهل في أي خصلة من خصال الخير. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فينبغي المسلم أن يجتهد فيما يقربه إلى الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم إذا كان مؤهلا لذلك، إذا تعلم العلم الشرعي ودرس على العلماء الطريق الصحيح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعيدا عن الإفراط والتفريط. هذا هو الذي يندب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المتطفلون على العلم والذين يهرفون بما لا يعرفون فلا يجوز لهم أن يتكلموا فيما لا يعلمون، كما قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلى العبد المؤمن أن يكون متمكنا مما يدعو إليه. البعض من الناس يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وهو حديث حق، لكنك أخذته بمعزل عن الحديث الآخر نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فإذا المقصود ليس أن يتطفل كل واحد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيفسد أكثر مما يصلح، وإنما المقصود أن يتفقه في دين الله، أن يتفقه يعرف الكلمة التي يقولها، يعرف مستندها، يعرف الدليل عليها من الكتاب والسنة، فيعبد الله على بصيرة، كما قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال وأولئك هم المفلحون، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة.